تفسير الآية 9 من سورة محمد، يقول تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أي ذلك الإتعاس والإضلال الذي هم فيه بسبب أنهم لم يحبوا ولم يريدوا ولم يقبلوا ما أنزل الله من كتب، وآخرها القرآن العظيم والتي فيها كل خلق وشرع ونظام يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، وكذبوه ولم يعملوا به، فكانت النتيجة الحتمية المنطقية المتوقعة لذلك أن أحبط أي أضل الله أعمالهم في الدارين. برجاء مراجعة الآية 1 من هذه السورة الكريمة للشرح والتفصيل عن معنى إحباط العمل والسبب في أنهم قد كرهوا ما أنزل الله، أنهم قد عطلوا عقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.